يقول السائل: كم عدد ركعات سنة قيام الليل وسنة التهجد، وفي أي وقت تصلى جزاكم الله خيرا؟ على كل هذا يرجع إلى قدرته. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، يسلم بكل ثنتين، يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، ويستفتح بركعتين خفيفتين، هذا أفضل ما يكون. وإذا صلى ثلاث أو خمس أو أكثر هذا حرج، كل يصلي قدرته والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. والله جل وعلا أثنى على عبادة المؤمنين فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. فليس فيها حد محدود، إذا صلى ثنتين وأوتر بواحدة، أو صلى تسليمتين وأوتر بالخامسة، أو صلى ثلاث تسليمات وأوتر بالسابعة، أو صلى أربع تسليمات وأوتر بالتاسعة، كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. وأفضل ذلك أن يصلي 11، يسلم كل ثنتين بالطمأنينة وقراءة المرتبة والتدبر والركود في سجوده كله، سجوده وركوعه، ثم يؤتي بواحدة، هذا هو أفضل، وإن زاد أو نقص فلا حرج. بارك الله فيكم.